أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البارحة كنا قد توقفنا عند تقسيم المذاهب العلمية ولازلنا في المقدمات التي رأينا ننتهي منها في جلسة البارحة، ولعلنا نأتي على ما بقي منها في جلسة اليوم لنشرع في موضوعنا لهذه الليلة. البارحة تقدم الحديث عن مسألة تتعلق بشيء في المقدمات، وهو تقسيم المذاهب العلمية في الأصول إلى مذهبين كبيرين، مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، وربما قالوا مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين. ذكرت فيما سبق أن هذا تقسيم ذكره ابن خلدون في مقدمته، وعليه بعض الملحوظات التي يمكن مناقشتها والتي لا يمكن أن تقبل بتسليم مطلق. من ذلك مثلا اعتماد محور أو معتبر الطريقة التي يؤلف فيها في الأصول على هذا النحو، وإذا كان هذا هو المعتبر فإنه لا يسلم أن الحنفية اتخذوا مذهب استقاء القواعد الأصولية من الفروع أو من مذاهب الأدلة، من مذاهب الأئمة عفوا، لا يسلم أنهم استقلوا بهذا، فإنه يوجد أيضا من بين مؤلف الجمهور من اعتمد هذه الطريقة ومع ذلك فلم يصنف في طريقة الفقهاء. وأظهر مثال على ذلك القاضي أبو يعلى في العدة، فإن عامة ما أصله في مذهب أحمد رحمه الله كان استقاء من مسائل ومرويات الإمام أحمد، ومع ذلك فلم يصنف كتاب العدة ولا القاضي أبو يعلى ضمن طريقة الفقهاء ولا ضمن طريقة الحنفية. وبالعكس، فإن من الحنفية من اعتمد طريقة المتكلمين في التصنيف فلم يغد هذا التقسيم يا إخوة هو العمدة في تقسيم المدارس الأصولية أو المذاهب إلى قسمين. لكن هل ينسف هذا اعتماد أو اعتبار أن المذاهب القائمة في علم الأصول مذهبان رئيسان؟ الجواب لا. إذن ثمة وجه آخر هو العمدة في تقسيم مذاهب الفقهاء إلى قسمين كبيرين أو إلى مذهبين كبيرين، حنفية وجمهور. يبدو لي والله أعلم أن العمدة بالإضافة إلى ما سبق وإن كان غير مضطرد، بالإضافة إليه فإن ثمة منحا آخر هو عندي أبرز في جعل الحنفية مذهبا مستقلا يقابله الجمهور المذاهب الثلاثة في الكفة الأخرى، ألا وهو طريقة الحنفية في تأصيل الأصول. دعني أقول، لو سبرت مسائل الأصول الكبار في علم الأصول التي هي رؤوس المسائل وعمدتها، ستجد أن للحنفية تقريرا يخالف تقرير الجمهور. وأقصد بالأمهات في المسائل والأصول الكبار تلك المسائل الأصولية التي غدت أصلا لجملة من قواعد الأصول، وعندئذ سيكون ما ينبني عليه من مسائل وأبواب في علم الأصول بناء على ذلك الأصل الخلافي يستقل الحنفية فيه بتقرير يخالف طريقة الجمهور. أضرب لذلك مثلا واحدا، قطعية العام مثلا، قطعية العام، العام بين القطعية والظنية، يقرر الحنفية في مذهب مستقل يغير طريقة الجمهور أن العام قطعية الدلالة، فيما يقرر الجمهور أنه ظني. تبدو لك المسألة وأنت تدرسها في مسائل الأصول وفي كتبه أنها مسألة كسائر المسائل، لكنها مسألة أم. وأقصد بكونها مسألة أم أن الحنفية إذ قرروا أن العام قطعي الدلالة إن بنى على هذا جملة من مسائل وقواعد الأصول كان بالضرورة لابد أن يخالف فيها طريقة الجمهور. لما يقول الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة، لما يقولون إن العام ظني الدلالة وليس قطعيا، ينبني على ذلك ما يتعلق بالصيغ، ينبني على ذلك معارضته للخاص وطرق الجمع بينه والحمل عليها والقول بالنسخ. وخذ لهذا مثلا طالما فتحنا فيه الباب للتمثيل، لما قال الحنفية إن العام قطعي الدلالة أصبح يقابل الخاص وهو قطعي الدلالة عند الجميع. الخاص قطعي الدلالة عند الجميع، وأقصد بقطعي الدلالة كونه لا يحتمل معنى آخر ينصرف إليه بخلاف العام، فإن العام يحتمل حمله على العموم ويحتمل إرادة الخصوص، يعني بعض أفراد العام به. يقول الحنفية إن العام في تناوله لأفراده قطعي الدلالة، ومعنى قطعي الدلالة إنه يساوي في رتبته الخاص. فإذا تعارض العام والخاص فمذهب الجمهور حمل العام على الخاص أو ما يسمونه بالتخصيص، يعني يبقى العام بعد إخراج أفراد التخصيص أو الخاص يبقى على عمومه، ويرى الحنفية أن العام ها هنا مكافئ للخاص، فإذا تعارضا فإذا تعارضا قدم، كيف قدم الخاص وهما سواء في الرتبة؟ قدم المتأخر منهما تاريخا. فإن كان الخاص هو المتأخر نسخ من العام بقدره، وإن كان العام هو المتأخر نسخ الخاص جملة، وإن جهل التاريخ فالترجيح، ولا يقضى لأحدهما على الآخر. هذا مثال، مثال واحد فقط في باب كبير، باب التعارض والترجيح، هو ثمرة عن أصل كبير عند القوم، وهو ظنية أو قطعية دلالة العام. تركز معي الآن، نحن نقول إن الحنفية في تقريرهم لجملة من كبار المسائل في الأصول يعتمدون طريقة تخالف طريقة الجمهور، ثم انبنى على ذلك من المسائل ما جعل من مذهب الحنفية مستقلا في الطريقة وفي التقرير وفي ابتناء بعض المسائل على بعض وبعض القواعد على بعض. في ظني والله أعلم أن الذي جعل الحنفية مذهبا مستقلا مغايرا لطريقة الجمهور هو هذا الاستقلال في جملة من القواعد الكبار في علم الأصول التي غدت أمهات ذات أثر، ليست أثرا فقهيا فقط بل ذات أثر أصولي، يعني تنبني عليها جملة من مسائل الأصول وقواعد الأصول غدت ثمرة لذلك الخلاف. مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ هي ليست مسألة برأسها، هي مبنية على مسألة أخرى، قطعية القرآن ومقابلته بقطعي السنة، وهل يحمل عليه وهل الزيادة نسخ، هذه كلها وابتناء المسائل بعضها على بعض، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هذه مسألة جزئية. لكن لو عدت إلى جذورها وإلى أصولها لوجدت أصلا مضطردا استلزم أن يبنوا عليه جملة من القواعد. فهذا الذي جعل مذهب الحنفية في كفة يقابل مذهب الجمهور. فعمدة التقسيم ينبغي أن يكون هذا لأنه أدق. أما قضية طريقة التصنيف ومحاولة ملء كتب الأصول بفروع فقهية تروى فيها المسائل عن أئمة المذهب، فذاك لا يغدو أن يكون طريقة ومنهجا ومسلكا سددوا به بناء أصولهم وأضروا ارتباط قواعد المذهب بفروعه عندهم. أنا لا أنكر هذا، لكن أقول يعني هو سبب ليس يقوى لوجود اختلاف الطريقة بين المذهبين، وبين كل من المذهبين من ألف أو اتخذ طريقة على مذهب الطريقة الأخرى. تبقى مسألة أخرى هي مضطردة في هذا، نحن نقول المذاهب الأصولية مذهبان، مذهب جمهور ومذهب حنفية. الذي قد يثير إشكالا لدى بعض المبتدئين أو الدارسين في علم الأصول في مراحل البدايات، كيف تقول إن مذاهب الجمهور يعني مالكية وشافعية وحنابلة في كفة في قالب واحد؟ إذا كنا نفترض أن الجمهور الثلاثة مذهبهم في الأصول واحد، فهذا يقتضي أن تكون فروعهم أيضا واحدة، يعني الفروع الفقهية تبنى على القواعد الأصلية القواعد الأصولية، فكيف تكون طريقتهم في الأصول واحدة ثم تختلف فروعهم ويصبح المذهب المالكي مذهبا مستقلا بمسائله والشافعي مستقلا والحنبلي مستقلا؟ فما الجواب عن هذا؟ ها؟ يعني قواعدهم واحدة، إذا كانت القواعد واحدة كيف تختلف الأحكام؟ ها؟ نعم، هذا جواب، أن اتفاقهم في القواعد الكبرى الأصولية في الجملة لا يعني تطابق اتفاقهم في كل قواعد الأصول ومسائله. نحن نقول في الجملة هم متفقون، وقررت قبل قليل أن اتفاقهم يأتي في مقابل انفراد الحنفية بطريقة وتقرير وتقعيد مستقل، فمثل هذا يزول به الإشكال. هذا جواب، أن تقول إن اتفاقهم يعني في الجملة وليس يعني في كل قاعدة أصولية اتفقوا عليها، هذا واحد. جواب آخر، ها؟ لا، هذا أمر يهون، يعني قضية تبرر أو تسوغ لأسباب الخلاف. أنا أقصد اتحادهم في الأصول كيف اختلفت معه الفروع، فكان الجواب الأول أن الاتحاد في الأصول جملة وليس تفصيلا. الجواب الثاني، ها؟ أحسنت، الاتفاق والاتحاد في طريقة التأليف والمنهجية وليس عن الاتفاق على القاعدة والمذهب الراجح فيها، يعني يتفقون في التقرير طريقة المتكلمين مثلا، تقرير القاعدة وترجيحها وتنقيحها بعيدا عن الفروع والانتصاب للمسألة والقاعدة من حيث هي بعيدا عن أثرها، فيتفقون في الطريقة، لكن في النهاية قد ترجح أن الأمر الوجوب ويرجح الآخر أن الأمر الاستحباب يعني المطلق، قد ترجح أن الأمر المطلق يدل على الفور ويقول الآخر بل بجواز التراخي، ويقول ثالث بالوقف، والمنهج واحد والطريقة واحدة، لكن النهاية تقرير القاعدة اختلف، فلا يقتضي اتفاقهم في المنهج أو في المذهب أو في القالب الذي وضعناه فيه في إطار واحد، لا يقتضي أن تكون القاعدة بالضرورة في النهاية واحدة عندهم، ومن هنا ظهر الخلاف بين هذه المذاهب الثلاثة. كانت النقطة الأخيرة فيما يفترض أن يكون في جلسة البارحة الحديث عن علوم الآلة وطرق تعاطيها دراسة وتدريسا طلبا وتحصيلا وتعليما. هذه الحقيقة لا علاقة لها بما نحن فيه، فرأيتم تجاوزها لكسب الوقت، وإلا فيها مهمة من أجل التصور الجيد لعلم من علوم الآلة كالأصول. أنا أختصر إذن إيجاز الفكرة فيها. علوم الآلة كأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وعلم اللغة، هذه علوم آلة بمعنى أنها علوم تخدم العلوم المقصودة لذاتها، علم معاني كتاب الله وعلم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الأحكام الشرعية الحلال والحرام وما بينهما، هذه علوم مقصودة لذاتها أن يتعبد المرء بها لربه في تعلمها وتحصيلها وفي تطبيقها وفي تعليم الناس إياها. هذه علوم الآلة علوم خادمة وضعت من أجل أن تعين طالب العلم لتحصيل العلوم المقصودة لذاتها. فعلم اللغة وأصول الحديث وأصول التفسير وأصول الفقه هي من اسمها أصول، أصول يعني وضعت لتكون أصلا للعلم الذي يبنى عليه. فأصول التفسير تقودك إلى التفسير، أصول الحديث تقود إلى الحديث، أصول الفقه تقود إلى الفقه، أصول اللغة تقود إلى التعامل مع النصوص الشرعية جملة والتعاطي معها لفهمها واستنباط الأحكام منها وفهم مرادها ودلالاتها. الذي ينبغي التنبيه عليه أن ثمة خللا متسعا واضحا في أوساط العلم وساحاته في التعاطي مع علوم الآلة، إذ أصبح التعامل معها، وأنا أقصد بالتعاطي والتعامل الدراسة والتدريس، يعني لما نكون طلابا ولما نكون أساتذة، ثمة خلل ينبغي أن نعترف به. أصبحنا نتعامل مع علوم الآلة تعاملنا مع العلوم المقصودة لذاتها، وأصبح التعامل مع علم الآلة تعامل مباشر يحفظ فيه التعريف والتقسيم والأنواع، ويصبح شغل الطالب الشاغل وشغل الأستاذ أثناء تدريسه هو تقرير هذا التقسيم وهذا التنويع، بعيدا عن وجه ربط هذا العلم بما وضع لأجله. المفترض في علم أصول التفسير ألا يدرس إلا مرتبطا بعلم التفسير، وكلما أخذت قاعدة أو تطبيق ذكر أثرها في علم التفسير وضربت له الأمثلة وفتحت له كتب التفسير ومرن الطلاب على التعامل مع آيات القرآن لتطبيق هذه القواعد التي ذكروها في أصول التفسير. أصول الحديث لما يدرس المصطلحات بين صحيح وضعيف وأوصاف للسند أو أوصاف للمتن من ذلك يذكر في المصطلح ويحفظها الطلاب وتقسيماتها وتعريفاتها، المفترض أن لا يدرس منها مصطلحا إلا وعليه تطبيق عملي عند المحدثين في تطبيق هذا المصطلح، ثم تفتح له الأسانيد ويطلب منه معرفة هذا النوع من خلال دراسة السند. قل مثل ذلك في النحو وهو علم آلة. الخلل الذي وقعنا فيه أصبحنا ندرس علوم الآلة باعتبارها علوما مقصودة لذات. في النحو مثلا لا يزال الطلاب يحفظون الألفية ويستظهرون بعض شروح ألفية ابن مالك، ثم أحدهم لا يحسن أن يقيم خطبة في سطرين فصيحة دون ما خطأ، ولا يستطيع أحد أن يعرب كلامه إذا تكلم أو إذا قرأ. أين الخلل وقد حفظ الألفية ودرس شروحها؟ ولو سألته في الحال عن أحوال تقديم المبتدأ وجوبا أو تأخره جوازا والعكس، ولو ذكرته عن عمل شروط عمل ليس، ولو ذكرته عن لا النافية للجنس ومتى تعمل عمل، كلها سيعطيك إياها يعني تسلسلا وتباعا دون ما خطأ وباستظهار قوي، لكنه لا يحسن أن يقول هذا أو يطبقه أثناء كلامه أو يفصح به أثناء خطبته أو أثناء كتابته. الخلل أين هو؟ أنه لم يربط علم الآلة بالعلم الذي من أجله وضع، الذي من أجله جاء خادما. نحن نتحدث عن خلل كبير، ولهذا فمن الخلل ولازلت أقوله كثيرا، يعني لما يدرس الطلاب النحو فمن الخطأ أن يكون الاختبار بعد فصل دراسي كامل وبعد سنة دراسية كاملة أن تأتي ورقة الاختبار ليقول له عرف الفاعل وما إعراب كذا وما شروط كذا وما أنواع كذا وما تقسيمات، هذا خلل. هب أنه أجاب، فهل هو نحوي؟ هل استقام لسانه لغة؟ الاختبار الدقيق لتعرف أنه فهم أو ما فهم أن تعطيه نصا أو قطعة فتقول له اقرأها قراءة صحيحة معربة، أن تطلب منه أن يرتجل كلمة، أن يخطب خطبة، أن يقرأ نصا، أن يكتب جملة إلى آخره. ليس علم الآلة أن تدرس به التقسيمات والتفريعات والمصطلحات والأنواع والشروط التقسيم النظري، هذا كله لا شيء. نعود إلى علم الأصول. علم الأصول وضع لخدمة الفقه هو علم يتعلق في شطرين كبيرين بالأدلة والدلالات، كيف يتعامل الباحث عن الحكم الشرعي، كيف يتعامل مع الدليل بحثا عنه واستنباطا، هذا شغله الشاغل. وظيفة الفقيه المجتهد النظر في الأدلة، البحث عن الأحكام، فهو يتعامل بخطوتين رئيستين كبيرتين، ولهم البحث عن الدليل المناسب، الدليل الشرعي الصحيح، وهذا شطر علم الأصول، الأدلة، كتاب وسنة وإجماع وقياس وأدلة مختلف فيها بين سد الذرائع والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابة إلى آخره. والشطر الثاني إذا ما ظفر بالدليل خصوصا دليل الكتاب والسنة، فأن يفقه ويحسن التعامل معها في استنباط الأحكام منها، أوجه دلالات هذه النصوص على الأحكام، دلالات الألفاظ، وهذا صلب علم الأصول، دلالات الألفاظ، الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق المقيد، المبين المجمل، الناسخ المنسوخ، هذا صلب علم الأصول. ما فائدة أن يحفظ لي التعريفات ويقع في تقسيم الدلالات ثم هو إذا جاء أمامه النص ما يقوى على استنباط الحكم منه ولا تطبيق ما تعلم، هذا خلل. ثم يقال له في الاختبار ما شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ما تقسيمات مفهوم المخالفة وأنواعها، اضرب لي مثالا على العمل بدلالة المنطوق، دلالة مساواة أو أولوية، هذه التقسيمات والتعريفات لا شيء. ولو أجاب على الورقة 100 من 100 ثم قلت له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قلت له استخرج صيغة عموم، هناك تخصيص في الحديث استخرجه وبين نوعه، في الحديث إيماء إلى العلة اذكرها وبين نوعها، هذا التطبيق الصحيح، أن يقرأ النص وقد درس بعض التقسيمات والأنواع، وليس بالضرورة أن يكون مر به النص ذاته وقرأه أو درسه داخل القاعة مع الأستاذ، هو هي ملكة يتعلمها، فإذا أحسنها استطاع أن يطبق على أي نص، نعم هي درجات في قدرته على التطبيق، لكن هكذا يجب أن يتعلم. يدرس الطلاب أصول الفقه في الجامعات 4 سنوات وربما وصلوا للدراسات العليا 2 سنين وزيادة وتخصص فيها، ثم لا يحسن أن يتعامل مع مسألة من النوازل ويتعامل تعامل الفقهاء، ولا يزال ينظر إلى نفسه نظرة المتواضع في طلب العلم وأنه صغير وأصغر من ذلك وأن الشأن ليس شأنه. أنا ما قلت اقتحم ولا أبرز رأسك بين العلماء الكبار ولا احتقر من حولك من أهل العلم ولا خذ أكبر من حجمه، أقول تعلم تعلم، لكن نتجاوز مراحل التعليم دون ما أن نتعلم شيئا. هذا الذي يقال في الأصول يقال مثله تماما في كل علوم الآلة. عادة ما أضرب مثالا يعني عمليا واضحا في الحياة بعيدا عن العلوم، لكن للبيان في كيفية تعاطينا مع مع مع علوم الآلة وكيف نحن نتعامل معها بمنهجية خاطئة تماما تفسد المقصود. أقول في المثال لو أن أبا له ولد ما أفلح في الدراسة وأراد أن يعلمه صنعة، فذهب به إلى ورشة من ورش تصليح السيارات وقال لي المسؤول عن الورشة المعلم الكبير المهندس المسؤول، فقال هذا ولدي أنا سأجعله يتعلم عندك 5 أشهر 6 أشهر سنة، فإذا أفلح وأتقن الصنعة سأفتح له ورشة. لو جاء الأب بعد سنة تتصوروا لو أراد أن يختبر الولد، طبعا أول ما يدخل الورشة سيتعلم من هذا المهندس والمسؤول الكبير، يتعلم هذا العلم بمراحل، في البداية يعلمه أسماء الأشياء ثم يعلمه كيف يفهم الصنعة ابتداء، كيف يفتح وكيف يغلق وكيف يرد القطعة وكيف يخرجها وكيف يناوله الأشياء. المرحلة المتقدمة تماما إذا جاء الصبي هذا الذي أراد أن يتعلم، المرحلة المتقدمة تماما أن يتركه معلمه ليستكشف الخطأ ويصلحه، هي مراحل. لاحظوا نبدأ من تعليم الأسماء، أسماء الآلات وتقسيماتها وأنواعها، لكنه لا يظل هكذا طوال الفترة، في المرحلة التالية سيجعله يتعلم معه كيف يصلح القطعة، كيف يخرجها، يبين له أن الخلل هذا هو وبالتالي ترتب عليه كذا. المرحلة الثالثة هو يحدد له الخلل ثم يقول له استخرجها، أصلحها، غيرها، بدلها. مرحلة متقدمة أن يتركه هو يستكشف الخطأ، فيأتي المشتكي صاحب السيارة يقول له اذهب وتكلم معه ثم أعطني الجواب، فيصوب له ويخطئه ويصوبه ويقول له أحسنت، لا أخطأت، الصواب كذا، الخطأ كذا. لو جاء الأب بعد 6 أشهر أو سنة وأراد أن يختبر الولد، أبدا لن تكون الطريقة الصحيحة أن يضع أمامه مجموعة من المفكات والمفاتيح يقول يا ولد هذا إيش اسمه، مفك ممتاز، كم أنواع المفكات، 5، بالله هكذا تعتبره اختبارا دقيقا يقيم فيه إتقانه للصنعة؟ تضحكون جميعا، هذا الضحك لأنه سذاجة في التفكير نحن نمارسها عمليا في ساحة العلم الشرعي. أرأيت هي سذاجة؟ والله نمارسها أساتذة وطلابا، أقولها بصراحة، نمارسها ونحن طلاب ندرس علوم الآلة، ونمارسها ونحن أساتذة ندرس طلابنا كما تلقينا وكما تعلمنا نعلمه، وتستمر المأساة وتكبر الفجوة عبر الأجيال. يتخرج طلاب يدرسون النحو سنين عددا، ويدرسون الأصول مثلها، ويدرسون المصطلح، ثم لا يقوى أحدهم يخرج حديثا أو يحكم عليه صحة أو ضعفا. ماذا درست؟ ماذا صنعت؟ ماذا تعلمت؟ سمع الفئة العراقية يسمعها، لن أقول البيقونية. هذا الحفظ واستظهار المتون ودراسة التقسيمات استغرق الحقيقة منا جهدا كبيرا في التعامل مع علوم الآلة لم توجه بالتوجيه الصحيح. على كل هو ما يتعلق بما نحن فيه الحديث عن منهجية البحث في أصول الفقه. جلسة اليوم كان المفترض أن نتحدث فيها عن المسار الزمني. اتفقت معكم البارحة من أجل التصور الجيد المنهجي عن علم كالأصول أن تدرسه من خلال معرفة نشأة هذا العلم ومراحله وأطواره وكتبه ومناهج مؤلفين فيه، من أجل أن يكون بحثك صائبا بالوصول إلى الكتاب المناسب والمرجع المناسب واستقاء المعلومة الدقيقة. لن أكرر ما قلته البارحة، إن علمك بالعلم بمسائل العلم شيء ومهارتك بالبحث فيه شيء آخر. يعني ربما كان طالب علم في بداية الطلب أو في منتصفه أكثر همة في البحث وأجود في نتائج بحثه واستخراجها من أساتذته وشيوخه ومن علمه أصول هذا العلم، فهي مهارة تماما، كما أن التدريس أيضا مهارة. فربما كان البحر من العلماء والفحل منهم الكبير المتعمق في علمه والمتخصص في فنه لا يقوى على شرح مسألة لطلابه، وآخر مبتدئ لا يزال يتعاطى العلم ويتلقنه ويدارسه ويباحثه أكثر قدرة. هذه أمور متفاوتة أرجو أن تفصل بينها بوضوح. البحث العلمي صنعة تتعلم كما تتعلم مسائل العلم، فتعلمك لمسائل العلم وحفظ المتون وحضور الدروس وتأبطك الكتب وحضورك الحلق شيء، وتعلمك صنعة البحث شيء آخر، له مسارات، له طرق، له منهجية. المنهجية منها آلية كما مر أمس، ومنها منهجية علمية. حديثنا سيتركز على المنهجية العلمية المتعلقة. أمس قلنا المنهجية العلمية تتعلق بطرفين، بالباحث وبالعلم. نحن لا نتحدث عن الباحث أو ما أنا إليه إيماء البارحة، نتحدث عن المنهجية العلمية المتعلقة بالعلم، وهذا ما يسمونه بتاريخ العلوم ودراسته، مما زهد فيه كثير من طلبة العلم اليوم، يتعمق ويتخصص في الفقه في الأصول لكنه يجهل تاريخ هذا العلم. وثمة مصنفات كما قلت لكم في تواريخ العلوم، نشأتها، تصنيفها، مراحلها، مناهجها، أعلامها ورؤوسها الكبار، وهذه عادة لا يمر بها طلاب العلم إلا إذا كلف ببحث أو مسألة. وحق طالب العلم المتخصص إذا ما أفضى إلى مرحلة يكتب بحثا أن يكون على إلمام جيد، وذكرنا فوائد هذا. من أجل استعراض تاريخ علم الأصول اتخذنا له طريقتين، واحد مسار زمني والثاني مسار مذهبي. جلسة اليوم في المسار الزمني، نرجو أن نمر إن شاء الله، نسعفنا الوقت لو أخذنا 40 دقيقة ونحوها بعد الصلاة لإكمال هذا المسار، وسيكون جلسة الغد بإذن الله في المسار المذهبي. سنتحدث بطريقتين، الأولى عبر المسار التاريخي من نشأة علم الأصول من بداياته، مرورا بالمراحل التي مر به القرن الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. في كل طور سنتحدث عن سماته وخصائصه، سنتحدث عن أبرز أعلامه من المؤلفين في الأصول، سنتكلم عن نماذج الكتب التي ألفت في هذه المرحلة وما خصائصها، حتى إذا انتهينا تكون قد أخذت تصورا عن البعد الزمني وليس له علاقة بالتقسيم المذهبي. في القرن الثالث الرابع ستأخذ الكتب التي صنفت سواء كانت حنفية أو شافعية أو مالكية دون ما تفريق، لكن ثمة خصائص تربط بين الكتاب الحنفي والشافعي والمالكي التي ألفت في القرن الخامس مثلا، من 400 إلى 500 من ألف في الأصول سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا، ثمة خصائص ستكون مشتركة. هذا الذي نقصده في هذا المسار. المسار الثاني سنتكلم فيه على المسار المذهبي، سنأخذ الحنفية أولا وكيف درج عندهم التصنيف في الأصول، من أين ابتدأ وإلى أين انتهى، وما هي العمدة عندهم، ما الكتب التي أصبحت مرجعا عند الحنفية في الأصول إذا أرادوا تقرير مسألة، وكيف يحرر نسبة المذهب إليهم، كذلك القول في المالكية في الشافعية في الحنابلة. قدر ما سيكون مشتركا بين المسارين اليوم وغدا، لأنك تتحدث عن كتب وأعلام يأتي ذكرهم اليوم وسيعود ذكرهم غدا، لكن اليوم تدرسهم أو يمر ذكرهم مقارنة بالزمن الذي عاشوه والقرن الذي كانوا فيه، وغدا موقع في المذهب الذي انتسبوا إليه. جمعك للطريقتين أرجو أن تعطيك تصورا كافيا وافيا، بحيث إذا وقفت أمام مكتبة الأصول وأنت أمام أرفوفها تستطيع أن تحدد حاجتك بالضبط. ولو وقفت على كتاب قبل أن تتصفح سيكون عندك الانطباع المسبق عما يمكن أن يحتوي عليه الكتاب وعن مكانته. هذا أيضا ليس كل شيء، كما قلتكم مرارا كل ما يقال ها هنا هو عبارة عن وصف مجرد لا يغني عنه إلا التطبيق العملي والممارسة والخوض في غمار البحث والتقليب والتنقيب وممارسة البحث الذي لا بد أن تكون فيه مصيبا تارة ومخطئا تارة، وتتعلم من ذلك وتبقى هذه ملكة. الملكات لا تتعلم في قاعات ولا في دورات ولا في دروس، الملكات تتعلم بالاستعمال والممارسة والتطبيق. لكن ها هنا إضاءات وإرشادات ومحاولة لفتح بوابات يستضيء بها الباحث ما لم يترجم هذا الذي سيقال في دورتنا اليوم وغدا، ما لم يترجم يا مشايخ إلى تطبيق عملي لا علاقة له بالدورة. هي الدورة لو كانت دورة تدريبية لأضحى لزاما أن يكون في أيامها جلسة في المكتبة ويقسم الحضور إلى فرق وكل فرقة تتولى مسألة أو طريقة في البحث ثم يعرض عملها، ويكون أيضا من مقتضيات الدورة إن كانت تدريبية أن يكلف كل شخص ببحث مسألة ولو جزئية صغيرة ويكتب فيه صفحات يمارس فيه شيئا مما مر ذكره ليجرب هل أتقن هل فهم هل أحسن الصنعة أو لم يحسن ثم ينطلق فيما بعد. لكن دورة يعني هي نظرية وليست تدريبية لإضاءات، والوقت لا يسمح لذلك حتى المكان. فنحن نرجو أن تكون هذه كلها مقاربات يمر بها أحدنا من أجل الوصول إلى نتائج أفضل بكثير. عناصر جلسة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن البداية والحديث عن رسالة الشافعي ما لها وما عليها وخصائصها، القرن الثالث طور النشأة، القرن الرابع طور النمو، القرن الخامس والسادس طور النضج والتكامل، القرن السابع طور المدارس، ولم أذكر بعد السابع شيئا لأن ما بعده غالبا سيكون متخذا أحد المسارات التي سيمر ذكرها في القرن السابع والملامح الكبرى التي ذكرت فيه. هذه العناصر سنحاول استيفائها اليوم ولو بشيء من الإيجاز. في كل قرن كما قلت سنتكلم عن الخصائص، سنتكلم عن العوامل المؤثرة إن وجدت في هذا القرن حتى تأخذ تصورا عنه، ثم نبذ عن أبرز الأعلام الذين عاشوا في هذه المرحلة أو في هذا الطور أو في هذا القرن وشيء من مصنفاتهم لتكون على دراية من خلال هذا التسلسل التاريخي. البداية مع رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، وقبل ذلك دعونا نتحدث عن مسألة عادة ما تدرس في مداخل علم الأصول، الحديث عن أولية التأليف في أصول الفقه. يقول الحنفية أول من ألف هو محمد بن الحسن، ويقول الإمامية بل هو جعفر أو محمد بن جعفر، ويقول الجمهور وكافة أهل العلم إنه محمد بن إدريس الشافعي. ليست المسألة شرفا يتنازع وليست إرثا تاريخيا يستحق كل مذهب أن يفخر به على الآخر، المسألة الحديث عن شيء ملموس موجود. وهنا سنكف النزاع لنقول إن ما بين أيدينا اليوم من مصنف أو كتاب رآه الناس وشهدوه وتعاملوا معه ثم استمر ذكره عبر الأجيال إلى عصرنا الحاضر هو رسالة الشافعي رحمه الله. الرسالة تلك التي صنفها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جوابا على الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث المعروف لما أرسل إليه يسأله أن يضع له جملة من القواعد التي تعين على التعامل مع النصوص الشرعية من أجل استنباط سديد للأحكام. عبد الرحمن بن مهدي محدث وله عناية بمعرفة الأحكام، لكن مرحلة تلك يعني القرن الثاني والثالث الهجري عاش اختلافا فقهيا، وصارت مدارس مدرسة الحجاز المتمثلة في أهل الحديث مع مدرسة أهل العراق المتمثلة فيما سمي بأهل الرأي، وما بينهما من مدارس تأخذ من هذه الطريقة بطرف ومن تلك بطرف، أصبحت مذاهب متعددة للفقهاء وطرق متنوعة، وغدا طلاب العلم بين مدارس متعددة. فعبد الرحمن بن مهدي أنس من الإمام الشافعي رحمه الله نظرا ثاقبا وذكاء متقدا ورأيا سديدا، فقصد إليه أن يكتب له شيئا من أصول هذا العلم. فصنف الشافعي رحمه الله، لا أقول كتاب الرسالة، أجابه برسالة وضع فيه صفحات، كتب فيه جملة من معاني ما أراد أن يكتبه في هذا المعنى. وأنت تعلم هي رسالة سترسل عبر حامل بريد أو حامل رسالة ينتقل بها من مكان إلى مكان، فكتبها وأرسلها. كانت هذه الرسالة نواة لما صنفه الشافعي بعد في كتابه الذي سمي بالرسالة. إذن الشافعي ما سمى كتابه بالرسالة، يسميه الكتاب ويقول دوما في كتابي قلنا في كتابنا هذا وفي الكتاب قلت كذا وأشرت، لا يسميه إلا الكتاب. لكن نظر الارتباط بالرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي وأنها كانت منبثقة عنها ثم نواة وسع منها المشروع وأصبح مصنفا وقرر فيه جملة من المسائل، سمي الكتاب بالرسالة وأصبح معدودا في موقع عظيم عند أهل العلم. عظمة الرسالة يا مشايخ ستتلخص في جملة أشياء، أولها أن صاحبها ومؤلفها الإمام الشافعي، وحسبك به. الإمام الشافعي الذي لا أريد أن أتحدث بجملتين أو ثلاثة أو خمسة ولا بنصف ساعة أو بساعة فأهضمه حقه، لكن أقول عد إلى ترجمته واطلع على عبق عظيم في براعة الإمام وعبقريته وصلاحه وتوفيق الله إياه في شيء كبير من العجب، والذي يذكرك بطريقة السلف في الإمامة في العلم والرسوخ فيه. الإمام الشافعي لما كان صاحب الرسالة كان هذا أحد أهم الأبعاد في جلالة كتاب الرسالة، هذا أمر. الأمر الثاني، أحد أعجب ما في كتاب الرسالة بعيدا عن المحتوى والقواعد والطريقة والتصنيف والمنهج الذي سار عليه، تعال من البداية، أعجب ما في الرسالة هو تأليفها، هو إخراجها. أعني بذلك العبقرية التي تقدر على إخراج الفكرة من الرأس إلى جمل يعبر عنها بطريقة محكمة مقننة. يعني ما قبل الرسالة كان الأصول، أصول التعامل مع الأدلة وطرق دلالات الألفاظ والتعامل معها، كانت ملكة يتعامل بها الصحابي والتابعي، شيء منها بالسليقة وشيء بالتربية وشيء بالتعلم وشيء بمجالسة العلماء. فأن تحول هذه الملكة والعلم الذاتي أن تحوله إلى قواعد، أرأيتم تماما كعبقرية الخليل مثلا في وزن العروض، أن يكون عند العرب سليقة وينشد البيت ويكتب القصيدة دون أن يسمي شيء من البحور ولا يقسمها تقسيمات، ما في. فأن يأتي هذا فيحولها إلى قوانين ويستخرجها ويقسمها إلى أنواع، هذا بحد ذاته عبقرية فذة لا يقوى عليها إلا أفراد من البشر عبر التاريخ. ليس تأسيس العلوم، لا، هو إخراج العلم والتعبير عن شيء تتعامل معه ملكة أو طبيعة أو جبلة أو بداها، فتحول هذا إلى شيء ملموس، بل وتقعد على شكل قواعد يستطيع الجاهل ومن لا عهد له بمثل هذا الكلام أن يسير عليه وأن يتبع خطواته ثم يصبح عالما به فاهما إياه. واحد ما يفهم في الشعر ولا علاقة له به ولا يتقن ولا يفرق بين الكلام المنثور والمنظوم ولا يحسنه وليس حتى في أذنه وقع لنظم البيت ولا لتقسيماته، ثم ما أن يدرس ويتعلم وإذا به يمر بمراحل في الدرس حتى ينتهي إلى أن يميز بين البيت الصحيح والمكسور وبين المستقيم وما فيه خلل وعوج. هذه وحدها أن تحول هذا إلى كتاب إلى علم وتخرجه في مسائل، هذه الحقيقة يعني لا أريد أن أقول معجزة، هذا مصطلح شرعي خاص، لكن الحقيقة شيء خارق للعادة. لما يأتي الشافعي رحمه الله في أصول الفقه فيصنف كتاب الرسالة على هذا النحو فإنها شيء من أعاجيب الدهر. لما وضع الشافعي الرسالة لفت أنظار أهل العلم، وفعلا هو استطاع أن يخرج شيئا مما في النفوس إلى كلام مكتوب، ولذلك أقبلوا على الكتاب فشرح ونوقش واعترض، صنفت كتب تغير تقسيماته، لكنه فتح بابا وتتابع الناس فيه من بعده، كما يقال أيضا في قواعد النحو، كما يقال في النقد، كما يقال في الكتابة. كل هذه أصحابها سواء قيل أبو الأسود الدؤلي أو قيل الخليل بن أحمد في وضع قواعد النحو والأعاريب، أن يتكلم العرب كلاما معتادا فيأتي يقسم إلى اسم وفعل وحرف. يا أخي هذه عبقرية، والفعل بحسب زمانه إلى ماض ومضارع وأمر، وبحسب فاعله إلى كذا وكذا. هذه كلها الحقيقة أنت تتعامل معها اليوم على أنها شيء عادي وعلم يدرس، لكن تعال إلى ما قبل ظهور هذا العلم وكيف كان شيئا في النفوس فاستحال إلى شيء مكتوب وعلى شكل قواعد يتعلم عليها الناس ويسيرون عليها. أعود فأقول يعني الحقيقة مما يميز رسالة الشافعي رحمه الله هذا الجانب الكبير الذي هو اختصاص الإمام الشافعي به ونسبته إليه، طريقته في تأليف الكتاب ابتداء. أما إذا جئت تتحدث عن منهج الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه، فأنت تتحدث عن أشياء كثيرة، واحد منها إمامة الشافعي في الفقه، وبالتالي فليس منظرا مجردا بعيدا عن تقعيد لا علاقة له بالمسائل. الإمام الفقيه صاحب الدراية والممارسة للفقه يؤلف كتابا كالأم، وبين قوسين لاحظ معي هو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة الذي صنف كتابا كاملا في الفقه وكتابا كاملا في الأصول. لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد رحم الله الجميع ما صنعوا هذا الصنيع، ولذلك غدا المذهب الشافعي من أوائل نشأته من أقوى المذاهب رسوخا وتمكنا وثباتا واستقرارا، فيما خضعت المذاهب الأخرى لشيء من مقاربات أئمة المذهب واجتهاداتهم. أبو حنيفة ورث فقهه لطلابه بالمناقشة والمدارسة، لكنه ما صنف شيئا. لما جاء أصحابه يكتبون الأصول اجتهدوا في استقاء هذا من قواعده. الإمام مالك محدث ونثر علمه أيضا في الموطأ واستنبط منه الفقه فنقلت المسائل وصنفت المدونة. أحمد رحمه الله محدث لكن من خلال المسائل والفتاوى جمعت له رسائل صغيرة في الأصول كما سيأتي بعد قليل أبان فيها عن مذهبه، لكن جمع المذهب وبناؤه لبنة اللبنة وإخراجه ونسبته إلى فلان من الأئمة ما صنع أحد من الأئمة هذا بيديه إلا للشافعي رحمه الله. فصنف الرسالة في الأصول وصنف الأم في الفروع الفقهية وبوب تبويبا متكاملا فقهيا في الأم. لما يكون الشافعي صاحب هذه الإمامة العميقة في العلم في الفقه، وأيضا لست بحاجة إلى أن أقول إنه جمع بين مدرستي الحجاز والعراق، لما تتلمذ في مكة والمدينة على أئمة الحديث والفقه، وأخذ عنهم طريقة أهل الحجاز مدرسة أهل الحديث، ثم غدا إلى العراق فأدرك تلاميذة الإمام أبي حنيفة القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وجالسهم ودارسهم وأخذ وأعطى معهم ونظرهم وحاججهم واستقى كثيرا من طريقتهم في التصنيف والنقاش وتقرير المسائل، ثم استقل بمذهب وقرره، انتقل إلى مصر فاختلفت له آراء واجتهادات، فمر بمراحل وأطوار أعطته الحقيقة من الكفاءة والاقتدار في أن يقعد لمسائل في علم كالأصول بطريقة ناضجة قوية محكمة. صنف الرسالة رحمه الله ولو فيها منهج واضح، أنا قلت المنهج الذي ربط فيه رحمه الله بين الأصول والفروع، بين الأصول والفقه، بين القواعد والمسائل العملية، هو لا يتكلم إذن من فراغ. الأمر الثاني لغة الإمام الشافعي رحمه الله التي أصبحت مدرسة، عبارات الشهيرة للأصمع أنه كان يحضر مجالس الشافعي ليتعلم من لغته، ويقول إنه جلس له مجالس عددا ما أحصله فيها لحنة ولا خطأ ولا إعرابا. وهذه الإمامة والسريقة القوية في لسان الشافعي تظهر في كتبه، وهي حقيقة من اللغات القوية، لا أقصد بالقوية المعقدة، لكن أقصد بها استقامة البناء وإحكام الجمل، حتى إنك لا تتعب أحيانا وأنت تقرأ المبتدأ تبحث عن الخبر أين هو من طول النفس في تصوير الجملة وتركيبها وبناء بعض أجزائها على بعض. هذه الطريقة الخالية تماما من تعقيدات لغة الأصوليين التي جاءت فيما بعد، التي اختلطت بكثير من مصطلحات المنطق واختلطت كثيرا أيضا ببعض أساليب العصور المتأخرة، هي خالية تماما في رسالة الشافعي وفي بداية التصنيف المراحل الآتي كما سيأتي ذكرها بعد قليل. إذا رسالة الشافعي إن أردت اللغة القويمة، إن أردت التقرير العلمي المحكم المتقن، إن أردت الربط بين الأصول والفروع والتمثيل لها، فهذا مليء جدا في الرسالة. أخيرا تبويبه وتسلسله المنطقي في بناء المسائل والتبويب كان أيضا بناء محكما. لا تنسى ولا تغفل أن أي عمل في ابتداء مراحله وابتداء التصنيف كالرسالة للشافعين فإنه لن يأتي على وجه الاستيعاب لكل أبواب علم الأصول، ومع ذلك فقدت رسالة الشافعي على قدر كبير من الإلمام بأصول علم الأصول ومسائله الكبار. تحدث عن البيان أولا، تحدث عن الناسخ والمنسوخ، تحدث عن الجمع بين الأدلة إذا تعارضت، تحدث عن العموم والخصوص، تحدث عن أوامر الشريعة ونهيها، تحدث عن القياس، تحدث عن الاجتهاد، تحدث عن أنواع الدلالات اللفظية. هذا أقول وهو في بدايات التصنيف ولم يسبق أن كتب قبله أحد، ثم يضع هذا بقدر كبير من الشمول مع المنهج الذي أشرت إليه، الحقيقة إمامة وبراعة تحسب للإمام الشافعي رحمه الله، وليس مثلنا بالذي يقرر إمامة الشافعي أو مذهبه فيه. أخيرا سأقول إن رسالة الشافعي في هذه المرحلة نحن ننص عليها باعتبارها بداية حقيقية مستقلة لعلم الأصول وقواعده، أيضا سنتحدث عنها أنها أنها أساس للتصنيف في علم الأصول. هذا القدر ليس كافيا، لنقول بعده جملة واحدة فقط، هي أنه يعيب على طلاب العلم وهم يتخصصون في الشريعة أصولا وفقها، يدرسون الكتب ويحفظون المتون ويقرؤون المناهج ويدرسون السنوات المتعددة ولا يمرون برسالة الشافعي ولا مرة في حياتهم. هذه من المفارقات العجيبة جدا في أوساط طلاب العلم. أنا أنص على علم الأصول لوجود كتاب كالرسالة، لا أظن أن في باقي العلوم شيئا في ميزان الرسالة ووصفها واعتبارها ومنهجيتها يستحق أن يقال ما يقال مثله في الرسالة. كتاب هو أصل لهذا العلم وأصل التصنيف فيه وبداية وحجر الأساس الذي يبنى عليه هذا العلم، وصاحبه إمام كالشافعي. لا عليك يا أخي أنه غير مستوعب وثمة قضايا ما وجدت فيه هي توجد عند غيري، لكن أن نتجاوز هذا ليحفظ أحدنا مختصر ابن الحاجب أو يدرسها ويحفظ جمع جوامع للسبكي أو يحفظ كثيرا من المتون والكتب ويدرس روضة الناظر ويدرس مختصر كذا وكتاب كذا ودرس الورقات مرات ونظمها وحفظها، ثم أبدا ما فكر في حياته يوما ما أن يقرأ رسالة الشافعي قراءة درس أو قراءة بحث أو قراءة استفادة. أحسننا ذاك الذي يفتح الرسالة إذا أراد أن يبحث عن مسألة فينظر ماذا قال الشافعي، أو وجد عزوا إلى الرسالة، بعض الباحثين حتى لما يبحث عن مسألة فيجد فيها عزوا إلى الرسالة يزهد فيه ويرى أن ما يقرره الشافعي لا يرقى لذكر التقسيمات والتفريعات المستوعبة، ويرى أن تقرير المتأخر هو أكثر استيعابا وحصرا وشمولا وإحاطة، وهذا الحقيقة جهل فظيع لا يليق والله بطالب علم متخصص ينشد التمكن والرسوخ في علم الأصول أن يتجاوز المدخل الرئيسي لعلم الأصول كرسالة الشافعي رحمه الله. سنتكلم على بداية المرحلة التالية وهو القرن الثالث الهجري. الشافعي توفي 204، إذن في عتبات القرن الثالث الهجري، ومع ذلك لم أحسبه فيه لأن 4 سنوات من عمره وسبقها 50 سنة في القرن الثاني، وأحرى بنا أن ننسبه إلى القرن الثالث، ولن نتعامل في هذا الصدد الآن وسيأتيك أمثلة، لن نتعامل في هذا التبويب على حدود السنة التي مات فيها الرجل، يعني مو إذا مات 301 أخرجت من القرن الثالث وأجعلته في الرابع، لا، المسألة بعمره الذي عاش وقرنه الذي أدركه وعصره الذي تواجد فيه. سأتكلم عن القرن الثالث يعني ما بعد الشافعي من 200 إلى 300. في هذا القرن نحن سنتحدث عن كتاب أصول خرج كالرسالة، وثمة محاولات بدأت تنشط الاتجاه إلى هذا المعنى. ما قبل هذه المرحلة، ما قبل رسالة الشافعي، كان أهل العلم يصنفون في الفقه، وعامة تصنيفهم وجمعهم وتدوينهم كان في الحديث على شكل أجزاء أو مرويات أو نسخ كتب روايات، كانت هو الأكثر الشائع والمنتشر. لما صنف الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة بدأت تظهر المحاولات لكتابة شيء من الرسائل المتخصصة في علم الأصول أو مسائل أبوابه. في القرن الثالث ثم تخصائص 4 هي أمامكم الآن: عدم وجود تأليف مستقل متكامل، ما في أي كتاب على الأقل فيما عندنا من جداول وفهارس مخطوطات وشيء مما كتب في أيدي الباحثين ونظروا فيه، ما في أي كتاب أصول متكامل مستقل. 2، التأليف الذي وجد في هذه المرحلة كان في مسائل جزئية أو في باب، مثلا مصنف صغير في الإجماع، آخر في خبر الواحد، ثالث في القياس، رابع، خامس، سادس، إذن عبارة عن تأليف في مسائل جزئية، وربما لو عثرت عليه في المخطوطات أو في الكتب ستجده صفحات وأوراق معدودات. السمت الثالث لهذا القرن الرد على الخصوم، يعني يصنف للرد على المعتزلة مثلا في الاحتجاج بخبر الواحد، هذا أيضا كان منتشرا وموجودا لأنه ألف ابتداء الرد على المعتزلة في عدم احتجاجهم بخبر الأحد. أخيرا نحن نفتقد ما ذكر في هذا القرن الثالث حتى لو كانت رسائل أو مصنفات صغيرة، هي غير موجودة بين أيدينا اليوم ولا نظفر بشيء منها، لكن نحظى بنقل آراء أصحابها في القرون التالية، يعني أصحاب القرن الرابع والخامس نقلوا آراء أصحاب هذا القرن، فيقول كان فلان يقول بكذا أو المذهب في كذا وهو قول فلان. سؤالي هو على ما نحتفي إذن بشيء ليس موجودا بين أيدينا؟ يعني نتكلم عن منهجية بحثية، فما وزن أن نتحدث عن قرن ثالث وما عندنا أصل لا كتاب ولا مرجع لا مخطوطة كاملة ولا جزءا ولا مستقلا ولا تبعا، يعني غير موجود، فعلى ما نذكره؟ يعني لما نتعنى فنفرد له صفحة ونتكلم عن القرن الثالث وخصائصه، وسنتحدث عن بعض يعني أعلامه الذين وجدوا فيه وكيف يعني كان لهم تأليف، لما نتحدث وهو غير موجود؟ فما الفائدة؟ يعني إذا قلنا أصلا ما عندنا لا كتاب مستقل ولا مخطوطة ولا رسالة ولا ما في شيء من مؤلفات القرن الثالث، يعني مؤلفه مات بين 200 و300، إذا لماذا نتحدث؟ إيش ما نتجاوز وندخل إلى ما هو موجود؟ الجواب أنا قلت قبل قليل يا مشايخة، أنا قلت أمس إن معرفتك لتاريخ العلم يكون لك الصورة الصحيحة المتكاملة على الأقل في تتبع الفكرة. يعني قد لا أجد كتابا لأئمة هذا القرن وعلمائه، لا بشر بن غياث ولا القاضي عيسى بن أبان الحنفي ولا أصبغ بن الفرج المالكي، ما له كتب مستقلة في الأصول ولا رسائل، ولو ذكرت في تراجمهم كان له رسالة في الأصول وكذا هي غير موجودة وفي حكم الفقود، والباحثون لم يجدولوها ولم يفهرسوها في فارس المخطوطات. لكن يكفيني أن أعرف أن عيسى بن أبان الحنفي كان مذهبه في المسألة هو كذا، فأنا إذا سأتتبع تاريخ المسألة لأجد أن أرباب القرن الثالث كانوا يقولون بكذا. يا أخي على الأقل ستكتشف أن قولا شاذا غريبا نكرة نشأ في القرن الرابع ما كان في القرن الثالث. إنكار الإجماع مثلا متى بدأ؟ إنكار الاحتجاج بخبر الأحد متى بدأ تحديدا؟ لن تجد له ذكرا في القرن الأول يقينا. تتبعك لأصول المسائل يعينك فيه كثيرا، متابعتك للتسلسل التاريخي، فأنا أعرف أعلام هذا القرن وأن أعرف أسماءهم، ثم أجد رجلا متسعا كالزركشي في البحر المحيط مثلا، وقد كانت مراجعه متعددة في تصنيفه للبحر، يذكر قولا ينسب إلى أحد أعلام هذا القرن، سأظفر به وسأحتفي. على غير عادة طلاب العلم لما يكون صاحب القول الذي ينسب إليه ليس مشهورا مغمورا غير معروف ليس له كتاب مستقل يتجاوزه. من أراد تتبع الفكرة وتاريخها سيقف عند هذا وقفة متأنية، إن ثبت عنده أن فلان من القرن الثالث كان يقول بهذا القول وكان يراه وكان ينتصر له وله رسالة مؤلفة حتى لو ما رأيتها، سأتقوى أن المسألة كانت قديمة وكان لها موقف شديد. ناهيك عن أنك تتكلم عن القرن الثالث أحد القرون المفضلة، فهذا له اعتبار وإن لم يكن ملموسا لكنه اعتبار معنوي كبير. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وتتكلم عن علم شرعي وله علاقة مباشرة بالأدلة والنصوص، فاحتفاؤنا به ليس مجرد استكثار وله شيء النظر لا تطبيق له. أخيرا، ثمة عوامل أثرت في علم الأصول في القرن الثالث: ظهور الفرق الإسلامية تميز، الجهمية، المعتزلة، الشيعة، ظهور المذاهب الأربعة الفقهية بتميز. Hayya 'ala al-falah. هذه جملة العوامل المؤثرة في علم الأصول في القرن الثالث الهجري: ظهور الفرق الإسلامية، المعتزلة، الجهمية، الشيعة، تميز المذاهب الفقهية الأربعة لأن آخرهم وفاة الإمام أحمد توفي في أثناء هذا القرن، فالمذاهب الأربعة اكتملت، نضج كثير من العلوم، علوم القرآن وعلوم الحديث على اختلافها نضجت في القرن الثالث، بل يعتبر القرن الثالث لعلم الحديث مثلا القرن الذهبي، هو الرابع، فيما تأخرت ذهبية القرون في الأصول إلى القرن الخامس أو الرابع والخامس. إذن علم الأصول سبق في بعض العلوم بالتصنيف والتكامل فيه. أخيرا فشوع علم المنطق الذي ابتدأ في الأمة من القرن الثاني الهجري في القصة التي تعرفون في ابتداء الخليفة المأمون لترجمة كتب اليونان، كتب الطب والحكمة والمنطق، فاستشرت عند أرباب العلوم الإسلامية فشاع علم المنطق، تعلمه طلبة العلم وفتنوا به، ثم كان له أسباب ليس هذا محل ذكرها، وقد أفردت فيه بحوث معاصرة في أثر علم المنطق في علم الأصول، إلى أي حد وصل التداخل، وكيف نشأ وكيف تطور وإلى أين وصل. لو ألقينا نظرة سريعة على أعلام هذا القرن الثالث، ولا نريد الحصر، لكنهم مرتبون حسب الوفاة: بشر بن غياث بن أبي كريم المريسي المعتزلي، متوفى 218، لا نحفظ له كتابا مستقلا في الأصول، لكن الشافعي ناظره في مجالس متعددة وكان يناقشه في جملة من قضايا أصول الفقه. بشر بن غياث معتزلي معروف بآرائه الشاذة، خروج عن إجماعات العلماء، ينتصر كثيرا لآراء عقلية كعادة كثير من أئمة الاعتزال في تلك المرحلة، الاعتداد بكثير من المسلمات المنطقية وجعلها أصولا تحاكم إليه القضايا الشرعية. القاضي عيسى بن أباني بن صدق الحنفي، وفاته 221، له من المصنفات رسائل صغيرة، واحد اسمه إثبات القياس والثاني خبر الواحد. تأمل ما ذكرناه في الخصائص، خصائص التصنيف القرن الثالث، شوف القائمة في المصنفات كلها: ناسخ ومنسوخ، أصول، آداب القضاء، خبر الواحد، الخصوص والعموم. هذا كما تلحظ هو مؤلفات كانت جزئية في رسائل وعناوين، هذا الذي تجده في القرن الثالث. أعود فأقول في الغالب ليس شيء من القوائم الموجودة أمامك متوفر بين أيدينا اليوم، وليس شيء منه محفوظ في حكم المفقود، لكن حفظت أسماؤه ونقلت على أنها من تراث القرن الثالث. سأعود فأقول لما الاحتفاء بها وهي مفقودة وغير موجودة: أولا إثباتا للأمانة العلمية، ثانيا أن آراء أصحاب هذه الكتب نقلت. يعني القاضي عيسى بن أبان عرفنا مذاهبه في كثير من المسائل الوصولية من خلال احتفاظ القاضي أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي بها في كتابه الفصول، فإنه كثيرا ما يقرر ويحرر مذهب عيسى بن أبان، فحفظت لنا آراء الرجل وإن لم نحظ به. لأن أنا لما أقف على قول عيسى بن أبان عند الرازي الجصاص الحنفي، إذا سأتعامل معه أنا أعرف أين يقع هذا الرجل تاريخيا، أين يقع؟ يقع في القرن الثالث، إذا له وزن عندي أكثر من أبي الحسن الكرخي، والكرخي شيخ الجصاص، لقدمه ولإمامته ولسبقه ولكونه أقرب إلى مذهب الأئمة، وفاته 221 وأبو حنيفة متوفي 150، إذن هو أقرب إلى مذهب الأئمة أئمة المذهب من الجصاص ومن الكرخي وممن يأتي بعده ومن السرخسي ممن له مصنفات مستقلة. هذا جزء مما أقول نحن نحتفي ونحتفظ به لأن آراءهم منقولة ومذاهبهم محفوظة في كتب من جاء بعدهم، نقلت لنا آراءهم فنعرف مكانة هؤلاء. أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصري المالكي له الأصول وآداب القضاء، وفاته 225، أحد أئمة المذهب المالكي. من العجائب في ترجمته أنه ارتحل من مصر إلى المدينة يريد الاستفادة والتلمذة على الإمام مالك، فدخل المدينة يوم وفاة مالك فما أدركه رحم الله الجميع. أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري، الشيخ الجاحظ، شيخ الذي علمه الاعتزال، وإذا كان الجاحظ أحد أفراد الدنيا ذكاء وعقلا كما يقول الذهبي رحمه الله فما بالك بشيخه، فهؤلاء يضرب بهم المثل في حدة الذكاء واتقاد القريحة وشدة العقل الذي لا يقاس عليهم غيرهم في تاريخ البشرية إلا بأفراد معدودين. إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام له مسائل يقول بإنكار حجية الإجماع، ينكر القياس أيضا. ستلحظ معي هذا التسلسل التاريخي، هذه المسألة قديمة من القرن الثالث، وجد من ينكر هذه الأصول الشرعية وكان لأهل العلم وقوف ضدها. تلاحظ يعني لما ألف أبو سليمان داود الظهري ألف في الإجماع، لماذا ألف مثل قيس القاضي عيسى بن أبان أصبغ، يؤلفون في جملة من المسائل كانت فعلا ردا على من أنكر بعض المسائل الشرعية والاحتجاج بها. قيل له النظام، قيل لأنه كان ينظم الشعر ويقوله ويعتني به لبراعته فيه، وخصومه يقولون كان ينظم الخرز في سوق البصرة، يقول ذلك احتقارا واستهانة بشانه، والله أعلم بحقيقة الأمر. أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرش البويطي صاحب الشافعي وصاحب مختصر في فقه الشافعي، أحد الأئمة الذين امتحنوا في فتنة القول بخلق القرآن وسجن فيها، بل مات محبوسا في السجن رحمه الله، هو قرين لأحمد ومتحن معه وظل محبوسا في السجن. من العجائب في ترجمته أيضا أنه ظل محبوسا بعد الصلاة. الله أكبر. من البيزنس